أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثنا في هذه الليلة حول مسألة من أمهات المسائل الأخلاقية. هذه المسألة هي الهوى. فهذا المصطلح هو مصطلح إسلامي منتزع من الكثير من الآيات والروايات، فقد تكرر ذكر هذا اللفظ في كثير منها، بحيث ألفت نظر العلماء إليه، وأنه يشكل مسألة مهمة في حياة الإنسان. ولو استعرضنا شيئا من الآيات والروايات لوجدنا أن الهوى يشكل أهمية خاصة في الآيات الكريمة والروايات الشريفة. فقوله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. الفرقان آية 43. وقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النازعات آية 40 و41. وعن علي عليه السلام: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وقد قدمه على الثاني، وهذا يعني أن المقدم أهم من المؤخر، وطول الأمل. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله والصادق عليه السلام هذه الرواية عنهما: احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم، فليس شيء أعدى للرجال من اتباع الهوى أو من اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم. ما هو المعني من هذا المصطلح؟ ما هو معنى الهوى في الثقافة الإسلامية والمعرفة الدينية؟ أولا، الهوى من أهم مصادر حركة الإنسان ووعيه، وهذا أمر سوف يتضح من خلال البحث، ولا بد أن نركز عليه، وهو أن الهوى من أهم مصادر حركة الإنسان ووعي الإنسان. يعني أن الإنسان لا يمكن أن يتحرك في الحياة ويغير أمور الواقع سواء في داخله أو خارجه، مجتمعه ومحيطه، إلا بهذه القوة التي يسميها الإسلام ماذا؟ الهوى. أما تعريفه، فالهوى هو مجموعة الغرائز، مجموعة الغرائز والشهوات المودعة في نفس الإنسان. هذه المجموعة من الغرائز والشهوات التي تتطلب الإشباع بقوة، مو أي غرائز ولا أي شهوات، وإنما الهوى هو مجموعة الغرائز والشهوات المتصفة بصفة خاصة وهي التي تتطلب تحتاج الإشباع بقوة فهي ملحة على النفس، ملحة على النفس إلحاحا قويا بحيث لا تتوقف إلا عندما تشعر بالإشباع بقوة، وأيضا وتكسب الإنسان لذة عند الإشباع. عندما يشبع الإنسان غريزة معينة من الغرائز، وهذه الغرائز التي نطلق عليها الهوى، يشعر الإنسان بلذة معينة عند الإشباع. هذا هو تعريف الهوى بالشكل الدقيق. فلنتساءل عن خصائص الهوى، يعني هذه المجموعة من الغرائز اللي نطلق عليها الهوى والتي تتصف بأنها تتطلب الإشباع بقوة، وأن الإنسان يشعر بلذة معينة عندما يشبعها ويقضي حاجتها، شنو مميزات هذه الغرائز؟ شنو صفاتها؟ شنو طبيعتها؟ وهذا اللي نسميه بالخصائص، يعني المميزات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الخصائص التي تميز هذه الغرائز عن غيرها. هناك ثلاث خصائص للهوى. الأولى عدم الاكتفاء، يعني أنه من أبرز خصائص الهوى وهذه الغرائز في الإنسان هو التوسع والإطلاق في الطلب. هذه الغرائز لا تكف، دائما تريد التوسع والإطلاق، عدم الحدود في الطلب، لا يشبعها شيء. هذه هي الخصيصة الأولى، عدم الاكتفاء. ومن الغرائز ما لا يمكن أيضا أن نشبعها أصلا. هناك غرائز مو فقط تلح على الإنسان وتريد التوسع، هناك غرائز لا يمكن إشباعها أصلا، مثل حب المال. فعن علي عليه السلام: يا ابن آدم، إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإن أيسر ما فيها يكفيك. إذا كنت إنسان قنوع من ناحية مالية ومادية، وكنت تطلب من الدنيا الشيء اليسير فقط، الأمر الذي يكفيك، يسد جوعك من الأكل أو يقضي حوائجك من المال، فإن اليسير من الدنيا يكفيك. الدنيا خزائن عظيمة من الأموال، خزائن عظيمة من الخيرات، لكن أنت تحتاج في اليوم ما يكفيك. لكل فرد يمكن أن يكفيه 3 دينار مثلا، أو دينار واحد يمكن أن يأكل به ويشرب وباكتفاء. لكن يقول أمير المؤمنين، أمير المؤمنين: وإن كنت تريد ما لا يكفيك، إذا كان طلبك هو عدم الاكتفاء، أنت لست قنوعا، وإن كنت تريد ما لا يكفيك فإن كل ما فيها لا يكفيك. اشرح، يعني يقنعك وأنت تريد ما لا يكفيك. أنت إنسان طماع جشع، إنسان لا تريد حدا أصلا من الأموال، تريد كل شيء، يعني كالنار التي لا تقول لا. هذا الإنسان لو أعطاه الله سبحانه وتعالى الدنيا بأكملها، هل يمكن أن يكتفي؟ بعد يقول: هل من مزيد؟ ماكو عنده قناعة. فلذلك بعض الغرائز لا يمكن إشباعها أصلا بأي حال من الأحوال. طبعا هذه مبالغة في القول أنه لا يمكن، هذه معناها أن بعض الغرائز تلح دائما ولا تتوقف عن الإلحاح، أصلا لا تتوقف عن الإلحاح. هذا مثل ما ينقل في النوادر، نوادر الأخبار واللطائف، عن نصير الدين الذي يسمى بجحا دائما وهو شخصية يعني مشهورة، أنه سمعه أحد من جيرانه يدعو الله سبحانه وتعالى: يا رب ارزقني 1000 دينار أو 100 دينار، وإن رزقتني 900 أو 99.5 ما أريدها، إما 100 دينار كاملة وإلا لا أريدها. فأراد جاره أن يختبره فألقى من فوق الدار صرة من المال فيها 99.5، فهو من طاحت وتلقاها فتحها وعدها، فنظر إلى السماء وقال: يا رب شكرا لك، يعني الذي أنعمني ولم يبخل علي بهذا المقدار لا يبخل علي بالنصف، هذاك مسكين راحت عليه، سمع الخبر فجل جنونه وإلى آخر القصة. ولكن الإنسان فعلا قد يصل إلى هذه الحالة أنه لا يمكن أن يشبعه شيء، وهذا مو لأجل شيء خارج عن الإنسان، وإنما لأجل شيء داخل الإنسان نسميه نحن الهوى، وهي مجموعة هذه الغرائز الملحة. الميزة الثانية من خصائص الهوى قوة التحريك والإلحاح، يعني أن الهوى هو المحرك الأكبر للإنسان. لاحظوا الحضارات، شنو أكبر وأشهر وأوسع حضارة في الكون؟ الحضارة الجاهلية، هذه أوسع حضارة في الكون من ناحية زمنية، زمانها طويل عاشت هذه الحضارة الجاهلية، تمام؟ وأيضا من ناحية جغرافية شغلت المساحة الأكبر من الكون هذه الحضارات الجاهلية. شوف هذه الحضارات شنو على شنو قامت، على أي شيء قامت؟ على الذكر، على العقل، على حسن التدبير، ذو على الهوى. يا أخي الحرب التي تدوم 40 عاما من أجل ناقة أكبر من هالهوى أكو؟ أكبر من هالغريزة أكو؟ شوف حضارة، حضارة قامت بحرب البسوس، حضارة قامت، ثقافة قامت، دولة قامت، بل دول قامت أثناء هذه الحرب، ناس رؤساء تصفوا وجو غيرهم رؤساء وصاروا قادة وإلى آخره. السبب شنو؟ ناقة اجت ترعب هذا المكان، هذا الصاحب قال صاحب المكان قال لا ما ترعى، أنا قلت ما ترعى هالمكان، ذبح. وجاءت مرأة وحرضت القوم إلى أن حدثت حرب شعواء أكلت الأخضر واليابس في خلال 40 عاما، ما شاء الله، خش هدف هذا يقوم حرب 40 سنة. فلاحظ أن هذه الحضارة قامت على أساس الهوى. هذا شنو يدل؟ يدل على أي شيء؟ يدل على أن الهوى هو أكبر محرك لواقع الإنسان، اللي خلى حضارات تقوم بهذا المستوى لهذه السنين وتشمل كل هذه المساحة من الكون. هذا معناه أن الهوى محرك قوي جدا وفاعل في حياة الإنسان. روي أن زيد بن صوحان رضوان الله تعالى عليه سأل أمير المؤمنين عليه السلام: أي سلطان أغلب وأقوى؟ شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه دائما يستغل الأسئلة في أجوبة أصلا لا تتبادر إلى ذهن السائل. أحدهم يأتي إليه يقول له: يا أمير المؤمنين كم بين السماء والأرض؟ شوف هذا اللي يا إنك فاضي يسأل أمير المؤمنين كم بين السماء والأرض. مو أمير المؤمنين تلب بأقوام ترى ملؤهم الجهل والحمق، مش جايبك انت هذا انسان يا اخي منقذ للبشرية عنده شغل ينقذ العالم الى اخر الدنيا، وانت جاي تسأله كم بين السماء والارض وعنده مسطرة، والله ايش راح يقول لك يعني؟ او ذاك لأمير المؤمنين على فراش الشهادة: ها اخبرني كم شعر في رأسي. شوف البلاء الذي بلي به الائمة، غنى عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني حمقى اللي حول الرسول العظيم صلى الله عليه وآله ما شاء الله. أمير مؤمن أجاب هذا الإنسان كم بين السماء والأرض بماذا؟ قال دعوة مظلوم، دعوة مظلوم تخرق أعنة السماء في لحظة واحدة فتصل إلى الله. شوف وين حول الموضوع رأسا على عقب. هذا يسأل عن مسافة أمير المؤمنين، يابنا شيء معنوي، قال له إذا كنت مظلوم بابا ادعو إلى الله سبحانه وتعالى راح توصل هذه تلمح بالبصر، هاي المسافة بين الأرض والسماء. هذا أيضا السائل ولكنه من الحكماء فأراد معنى خاصا عندما يسأل أمير المؤمنين مثل زيد بن صوحان لا كمثل حمقى، فيقول له أي سلطان أغلب وأقوى يا أمير المؤمنين؟ من هو أقوى سلطان وأغلب سلطان ولا يمكن مقاومته؟ قال الهوى. ونحن نتكلم عن قوة التحريك والإلحاح للهوى، ونشوف سيطرة الهوى على نفس الإنسان. وإذا نقول الهوى فإحنا نتكلم عن مجموعة كبيرة جدا من الغرائز، مو الهوى وحدة، ترى هذا الهوى عنوان يجمع مجموعة من الغرائز قد تصل إلى المئات، قد تصل إلى المئات. وعن أمير المؤمنين أيضا يقول في بيان قوة التحريك والإلحاح للهوى في حياة الإنسان، يقول الخطايا يعني الشهوات خيل شمس. يعني شنو خيل شمس؟ يعني الخيل التي تأبى أن يركبها أحد، عنيفة غير مروضة، عرف شلون؟ لا تقبل أن يركبها أحد إلا وأسقطت من على ظهرها. زين، خيل شمس حمل عليها أهلها ضصبنها قاهرا أركبوهم فوق ظهرها وخلعت لجومها، ماكو قيادة، ماكو قدرة على التصرف أصلا، عارف شلون؟ ماكو لجام. زين، فتقحمت بهم النار. وين راح توديك هذا مثال؟ الخطايا هالشكل مثل الخيل الجموح التي لا تقبل أحدا يركبها إلا وأسقطتها، شالوا أهلها غصبا عليهم وركبوها فوقها. زين، وين تروح هذه؟ هم أهل مجموعة وهم ما عندهم قيادة ولا قدرة للتصرف، وين توديك هذه؟ دمرك يعني، عارف شلون؟ يا تخبط بالطوف، ها؟ يا توديك في بحر، يا تقطك على الأرض وتكسرك. بعد شنو؟ أمير المؤمنين يريد النتيجة وهي النار، إن ماكو بعد، راح توديك النار هذه الخطايا. وفي المقابل يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه تتمة للرواية، ألا وإن التقوى مطايا ذلل. مروضة، عارف شلون؟ مروضة قابلة لأن يركب عليها ويمشى ويعني يتفرج من خلالها الإنسان على الحياة والكون ويتروض وإلى آخره. مطايا ذلل التقوى حمل عليها أهلها وأعطوا أزمتها، موجودة عندهم أزمتها، فأوردتهم أين؟ الجنة، فأوردتهم الجنة. وهذا يعني أن التقوى هي القوة المواجهة لمن؟ للهوى. القوة المواجهة للهوى هي التقوى كما سوف يتضح من خلال البحث القادم إن شاء الله. الميزة الثالثة والأخيرة للهوى، حالة النهم في الهوى تتضاعف بالاستجابة. وهذا شيء عجيب، احنا لو نظرنا الى قانون وقاعدة الطلبات، لما انت يكون عندك طلب، ها، لما تكون عندك حاجة نفسية، بمجرد ان تلبي هذه الحاجة تضعف الرغبة مرة ثانية في تلبيتها، بعد ما تحتاج لها بعد، لانها موجودة، وجدت بالطلب الاول وتوفرت عندك هذه الحاجة، بعد خلاص تفتر همتك عن أن تطلبها مرة أخرى. كأي شيء أنت لم تكتشفه منذ الأول، ولكن بعد أن اكتشفت زرت هذا المكان وشفت شنو فيه، بعد تقر رغبتك أنك أنت تروح مرة ثانية لهذا المكان، لأن استجابت لك الأقدار فتحققت لك المطالب، واضح؟ لكن الهوى على عكس هذا الموضوع تماما. كل ما يستجيب الإنسان لغريزة من غرائز الهوى كلما ألحت عليه مرة ثانية أكثر من المرة الأولى. وهذا شيء عجيب، شيء عكسي لهذه القاعدة تماما. هذا الشيء في نفسه أيضا خطير. والإنسان بعض الأحيان شو يقول؟ هذا الأطباء مثلا، أطباء لا دينيين يعني اللي ما عندهم دين، يجي يقول لك والله هذا الإنسان مدمن هذه الحالة مثلا، ها؟ مدمن ممارسة رذيلة معينة من الرذائل والفواحش. يقول له بابا خذ منها جرعات شوية شوية زين إلى ما تنتهي، يعني ظل في المعصية شهر شهرين إلى أن تتمكن أنك تتخلص من هذا الموضوع، بعدين راح تنتهي الأزمة. لكن هذا هوى بابا، هذه غريزة. يعني كل ما هذا الإنسان مارس الموضوع مرة سوف يمارسه مرة ثالثة وبشكل أشد وأقوى من المرة الأولى. ليش؟ لأنه قاعد يحقق لرغبته الواقع، يستجيب إلها. فالاستجابة ماذا تفعل في الإنسان؟ تجعله يكثر من الموضوع ومن الأمر الذي استجاب له. ليش؟ لأن هذا من الهوى، وكل الغرائز التي نسميها هوى طبيعتها هكذا، كل ما استجبت لها ايش راح يصير؟ راح تلح عليك أكثر فأكثر. عن علي عليه السلام يقول: رد الشهوة أقضى لها وقضاؤها أشد لها. يعني شنو رد الشهوة؟ يعني الاستجابة المحدودة والمنضبطة، مو للحرام وإنما للحد الحلال من الغرائز والشهوات، كأي شهوة من الشهوات، الأكل مثلا. ها؟ رد الشهوة يعني أن يستجيب الإنسان لشهوته بشكل محدود ومنضبط. عندما يرد الشهوة يعني يستجيب بالحد المعقول، هذا أقضى لها، يعني هذا يقضي عليها، يتحكم الإنسان منها بعدين لما شنو ما يعطيها استجابة تامة، وإنما شوية يستجيب لها في الحد المباح والمعقول. وإنما المسألة تكون عكسية عندما يفتح الباب مطلقا، فكل ما تريد منه الشهوات يعطيها ويلبي حاجتها. وقضاؤها، قضاؤها يعني شنو؟ أن يقضي الإنسان شهواته ورغباته، يعني أن يفتح الباب على مصراعيه ويلبيها بلا حدود، هذا قضاء الشهوات. تمام؟ وقضاؤها أشد لها، يعني يقويها على نفسه. إذا قضى رغباته وشهواته فإنه يقويها على نفسه. المطلب الآخر عندما تعرفنا على خصائص الهوى الثلاث، نأتي إلى نقطة مهمة، وهي أن هناك قوة سلطها الله سبحانه وتعالى على الهوى. هذه القوة هي العقل، فالعقل سلطان على الهوى. وطبعا العقل إلى معاني وايد في الفكر الإسلامي، تمام؟ لكن الذي نريد من العقل هذا الذي هو سلطان قاهر للهوى، هذا العقل هو مركز التمييز والتشخيص في تكوين الإنسان. يعني شنو مركز التمييز والتشخيص في تكوين الإنسان؟ يعني العقل الذي يميز بين الخير والشر للإنسان. هذا العقل يعني القوة الذهنية التي تجعل الإنسان يميز ما في صالحة وما في غير صالحة، ما هو شر له وما هو خير، هذه القوة هي سلطان الهوى. إذا صارت القوة هذه سلطان الهوى، استطاع الإنسان أن ماذا يتحكم في هواه وغرائزه. فالعقل قادر على ضبط الهوى وتنظيمه، وقادر على أن يوجه الهوى إذا مكن الإنسان عقله من هواه. والهوى، انتبهوا جيدا لهذه المسألة، شنو وظيفة الهوى في النفس وشنو وظيفة العقل في النفس؟ الهوى له موقع الموهم والمثير للوساوس. شوف أنت أي حالة أو أي غريزة من الغرائز دائما تثير فيك حالة من الوهم وتهيج فيك الوسواس، دائما تلاحقك بهذه المسألة بأن هناك شيء مهم، بأن هناك شيء كبير إذا فعلت هذا الفعل ترى راح تسمو حياتك إذا مثلا أخذت هذا الكم الهائل من المال وإن لم يكن بطريق حلال. توهم الإنسان هي سرقة واحدة، هذول مهربين مخدرات مثلا يقولك أنا إنسان مش يعني مفسد في الكون، ولا أنا إنسان أريد الشر للناس، ولكن أنا إنسان محتاج. هذا شنو؟ هذا حديث الهوى، تمام؟ أنا إنسان محتاج وهي مسألة واحدة سوف أقضيها وأحصل على المال، وبعد ذلك ماذا؟ أترك هذا الموضوع ولا أهرب ولا أفعل هذه الجرائم بعد ذلك، بس أريد أعدل وضع المالي وانتهى الموضوع. مثل ما يقول المصار مثلا كذبة بيضة، ما شنو يسمونها بيضة، ما صفرة، ما زرقة، والكذب كذب على كل حال. فالإنسان بس يقع في هذه المسألة شوف راح يصير فيه، راح يصير فيه. شوف مثلا البنت اليوم من قضايانا الكبرى حديث الفتيات مع الشباب على الانترنت. شوف قضية بس مسألة واحدة، المرأة لو فكرت بشكل عقلاني شلون راح يكون وضعها، وإذا فكرت بشكل شهواني وغريزي شلون راح يكون وضعها. التفكير الغريزي يقول للبنت ليست هناك من مشكلة معينة أن أتعرف على شاب فأكتشف عالم الشباب من وراء حجاب مثل الإنترنت، لا راح يشوفني لا راح يسمع صوتي ومجرد كلمات وحروف، صحيح؟ هذه العلاقة تفتح لي مجال واسع من المعارف والثقافات وإلى آخره، باعتبار أكلم إنسان من جنس آخر، فراح يعطيني شوية من حياة الشباب الرجال وأعطي من حياة الشابات النساء، صحيح؟ وهي المسألة راح ألتزم أن تكون بأدب كامل، وعاهد الله سبحانه وتعالى أن ألتزم بكل أدب. تصور أن هذا الولد الذي لا تعرفه المرأة ولا تعرف خصائص هذا الإنسان، كما أنه لا يعرف خصائصها ولا نفسيتها ولا صفاتها، كم رجل سوف يعرف غدا لو تعرف هذا الولد على هذه البنت ومن وين وشنو اسمها ومن أي عائلة، كم واحد راح يعرف عن هذه البنت؟ راح يعرف صديقه الخاص على الأقل، على الأقل راح يبيح إلى صديقه، لأن هذا شيء ما يتحمله الشباب، لازم يقول له واحد. أحد يقدر يتحمل؟ شيء كبير، صيدة كبيرة، شلون أقدر أتحمل أنا أن أجعلها في نفسي؟ لازم أروح لفد واحد من الشباب، هذا مثل خزان علم الأئمة أهل البيت سلام الله عليهم، يقول للأئمة يقول يا ابن رسول الله ترى ما أقدر، أنتوا أعطيتوني من العلوم ما أشوف الأشياء المعنوية شلون، كبير على الناس، ترى أعطيتوني علوم وقلتولي أنها من الأسرار وأنا ما أقدر أجعلها في نفسي لهذا الحد وهذا المستوى، متعبة جدا. يقول الروح ضع رأسك في بئر واصرخ وقل قال جعفر بن محمد، قال جعفر بن محمد، قال، قول على كيفك شنو قلت لك أنا، قول، لأن الإنسان فعلا لا يستطيع أن يتحمل ماذا؟ هذا العبء من العلم والمعرفة. احنا ما نقدر نتحمل هذا العبء من العلم والمعرفة أيضا، هذا العلم احنا صعب علينا، فلازم راح يقول له واحد. زين هذا الواحد هم بعد عندك كنك مع واحد ثاني، زين، وهذه البنت المسكينة القاعدة ببيتهم فد 10 5 6 7 هالحدود عرفوا من هي، تمام، عرفوا من هي، هذه شنو صارت؟ بضاعة بايرة، تمام، بضاعة بايرة. لكن هذا ما تدري طبيعة الشباب، تفكر والله سر ما راح يخبر أحد، لا تقول له بعد، لا تخبر أحد، وكأنه تقول له خبر أحد. زين المسألة مو أنها إنسانة محترمة هذه، لا، بس على الأقل الإنسان إذا فعل خطأ مو يفعل 20 خطأ معه، مو 20 خطأ، خلي شوية يتأدب بأدب الإسلام ويجعل مثلا أخته ها أقرباء في هذا الموقع، وشوف باشر إذا أخته مثلا تعطلت عن الزواج وهو يفكر أن سمعة عائلته وايد زينة ويفكر أن أخواته وايد مثلا يعني سمعتهم محترمة، والحالنا الجامعات شباب وتلفونات الكل يتكلم أن فلانة تعرفه فلان وعندها علاقة مع فلان، طب حتى لو أنا أرضى بهذا الفعل وعندي هذه العلاقة محترمة، ما يمكن أنا أروح وأتزوج إنسانة تحب إنسان آخر، ما يمكن أنا شاف، فتتعطل حركة الزواج في المجتمع. تصور، وهذه ما فتحت الباب بسكينة إلا أنها شنو يمكن من أهدافها أنها تتعرف على واحد تتزوج تخلص أمورها. لكن الغبية شوف وين وين وين وقعت روحها، ها هذا الحمق، هذا الجهل، هذا السخافة اللي ما فيها وعي، هذا من وين؟ هذا أتى من الهوى. الهوى يوقع الإنسان في مثل هذه الهوى السحيقة. فعلى كل حال هذا أتى من الهوى. الهوى يوقع الإنسان في مثل هذه الهوى السحيقة. فعلى كل حال سلطان العقل لو حكم، لو حكم سلطان العقل على قوة الهوى لسحقها. وكما يعني ذكرنا أن موقع الهوى موقع الموهم والموسوس، وموقع العقل موقع الآمر والناهي. الله سبحانه وتعالى أعطى العقل قدرة أنه ينهى ويأمر ويزجر الهوى، يعني يمكن أن يوقف الغرائز عند حدها ولا يمكن أن تتحرك أصلا. فعن علي عليه السلام أنه قال للنفوس خواطر للهوى، أوهام، زخرف، كلام باطل، تزييف وتلوين وتسويل، هاي وظيفة الهوى. والعقول تزجر وتنهى، تعطي الأوامر للهوى فتوقفه عند حده. وعن علي أيضا عليه السلام قال العقل الكامل قاهر للطبع السوء، الطباع السيئة العقول الكاملة تقهرها وتوقفها عند حدها. النقطة الثالثة في هذا البحث، الإنسان لو نظرنا إليه لوجدناه مركب من أمرين وقدرتين. الأمر الأول هو العقل والثاني هو الهوى، ويتردد الإنسان في الصراع بين هذين العاملين والأمرين، العقل والهوى، إما في صعود إلى العقل والتمسك به فيصعد الإنسان وترتقي كمالاته وصفاته وأخلاقه وقيمه ومبادئه، وإما إلى السقوط عندما يتمسك بماذا؟ بالهوى والغرائز. فطريق العقل طريق صعودي، وطريق الهوى طريق تسافلي، وتشوف عناءك عندما تصعد وسهولة الأمر عندما تنزل. سهل الإنسان أن ينزل جدا، لكن صعب أن يصعد، وهذا هو المائز بين شدة التمسك بالعقل وسهولة التمسك بالهوى. أصلا الإنسان ما يحتاج أن يتماسك حتى ينتمي إلى الهوى، بمجرد أن يرمي نفسه ويسلم نفسه إلى غرائزه خلاص سقط، كأي شيء كروي تلقيه من على سطح جبل، خلاص بعد ما يحتاج أن يتماسك حتى ينزل إلى الأرض، إلقاؤه يكفي لوصوله. صحيح أو لا؟ عن علي عليه السلام يقول، وهذه الرواية العجيبة، إن الله ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة. زين، واحد نقول فازوا والله يا ريت احنا ملائكة، عقل ما في شهوات ما في غرائز ما في هوى، يعني وجودهم من شيء واحد وهو العقل، يعني من شيء الذي يميز بين الحق والباطل، فهذول قادرين على أنفسهم لأن أنفسهم ما فيها هوى. وركب في البهائم شهوة بلا عقل. هذا البهيمة وما شاء الله من البشر بهائم طبعا، زين ما شاء الله من البشر بهائم، وهذا شيء مخزي ومؤسف. ركب في البهائم شهوة بلا عقل، يعني هذا ما يقدر يسيطر على نفسه، ما يقدر يسيطر على نفسه الحيوان، ما يقدر يسيطر على نفسه. تتصور مثلا من الأمور الغريزية الغضب، الحيوان إذا غضب وحصل له فريسة، هذه الفريسة تأوهت، صرخت، قالت واغوثا ورحمتا، قالت راح أعطيك ورحمني. ما الحيوان ما يدري بشنو الشغل هذا أصلا، مو عندي هذا الحكي، مو عند البشر، صحيح أو لا؟ لأن الحيوان ما عنده قوة عاقلة حتى تمسك جماح هذه الغريزة المتهيجة وهي الغضب مثلا. لكن الإنسان يقول عنه أمير المؤمنين: وركب في بني آدم كليهما، يعني العقل وماذا والهوى، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة. ليش؟ ليش خير من الملائكة؟ لأن أكو صراع، هذولا خب ناجين وفائزين وكذا، ها؟ لأن ما عندهم صراع، خالصين مسألة من البداية، بعد ماكو عقل، ماكو شهوة، مجرد عقل. لكن الإنسان عنده صراع بين مسألتين، فهو منتصر عندما ينتصر عقله، عندما يتمسك بالعقل فهو خرج من المعركة بين العقل والهوى منتصرا، للعقل على الهوى، فيكون ماذا؟ خير من الملائكة. ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم. عاد أنا قلت عندنا بهائم، أمير المؤمنين يقول لا خس من البهائم هذولا، لأن هذا الله سبحانه وتعالى نعم عليك نعمة وهي العقل، ما تمسكت بها، أهملتها تماما، فما عرفت مكانتك وما عرفت قدرك، وأنت بالإمكان أن تعرف كل ذلك. طب المسألتان الأخيرتان في هذا البحث، وطبعا هذا البحث له تتمة وهذه مقدمات: الدور الإيجابي للهوى في حياة الإنسان. احنا ممكن نتساءل سؤال شوية غريب، إذا كان الهوى هل قد يسبب مشكلة للإنسان؟ ها؟ إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. زين؟ يكفي أن الإنسان عنده هوى في نفسه حتى لو إبليس ما موجود، على يعني ما يذكر بعض الإخوة أن من أسباب تسمية قم بقم أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عندما أسري به إلى السماء رأى جماعة من العباد يتعبدون، وبينهم رجل يغويهم بعمة كبيرة، فقال له: يا جبرائيل، من هذا ومن هؤلاء؟ قال: هؤلاء عباد، والذي بينهم إبليس يغويهم ويسول لأنفسهم ويمنعهم عن العبادة. فقال له الرسول لإبليس: قم منها يا ملعون. وعلى هذا الأساس يقول بعض العلماء أن قم ما فيها بعد إبليس، مطرود من قبل الرسول العرب صلى الله عليه وآله، لكن هذا الكلام له صح، مو معنى أن هناك ماكو معاصي، يكفي أن الإنسان ترى عنده شنو؟ الهوى. وكما سوف يأتي أن الهوى أشد قدرة من إبليس، أشد قدرة من إبليس. احنا من الطبيعي إذن ان نتساءل ونقول: لماذا خلق الله الهوى؟ اذا كانت كل هذه المصائب هي من الهوى، ليش بعد الله سبحانه وتعالى خلى فينا هذا الشيء الذي يتعبنا وفي النتيجة يفصلنا عنه؟ كأنما الله سبحانه وتعالى يريد لنا هذه الحرب بين العقل من جهة وبين الهوى من جهة أخرى. لماذا خلق الله الهوى؟ وهل للهوى دور إيجابي؟ لأنه احنا لابد نؤمن أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد الأشياء عبثا، صحيح؟ لابد من غايات معينة لمصالح تخدم الإنسان ولا تخدم الذات الإلهية طبعا لغناها. فما هي المصالح الخاصة التي تخدم الإنسان من خلال خلق الله سبحانه وتعالى للهوى وإيجاد في نفس الإنسان؟ هل هناك دور إيجابي للهوى؟ الجواب نعم، هناك دور إيجابي للهوى، يمكن أن نبينه في نقطتين بشكل سريع. أولا، كما ذكرنا أن الهوى أقوى محرك في حياة الإنسان، وإذا تلاحظون فإن الله سبحانه وتعالى ربط معظم القضايا الحيوية في حياة الإنسان بعامل الهوى. إيش قد أمر عجيب هذا، وجعل منه من هذا الربط والهوى ضمانا لتأمين هذه الحاجات الأساسية. خل نذكر أمثلة. التناسل بين البشر، هذا شقد قيمة كبيرة عند الإنسان، صحيح أو لا؟ يعني لولا التناسل لانقرض الإنسان، انقرض هذا الموجود العظيم الذي هو أعظم موجود في الكون من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. لاحظ أنت هذه القيمة العالية والعظيمة جدا ربطها الله بماذا؟ بالغريزة الجنسية. يعني لولا هذه الغريزة موجودة لما حصل التناسل الذي هو حافظ للعنصر البشري في الكون، صحيح أم لا؟ مع أن غريزة الجنس لها وجه سيء آخر، لها وجه سيء، لكن متى يكون لها وجه سيء؟ هذا بحث آخر. بس لها إيجابية مهمة أو لا؟ لها إيجابية مهمة وعالية جدا. مثلا نمو الإنسان، هذا التجدد في الخلايا، موت مجموعة من الخلايا وحياة مجموعة من الخلايا أخرى، هذا متوقف على أي شيء؟ على غريزة الأكل والشرب، صحيح أو لا؟ وهذه غريزة من الغرائز ولها وجه سيء أيضا هذه الغريزة، لكن بهذا الوجه هي ماذا؟ حسنة ولها منفعة ولها مصالح مهمة جدا في حياة الإنسان. الحياة الاجتماعية، تكوين الحياة الاجتماعية والمجتمع الإنساني شقد مهم، ربطه الله سبحانه وتعالى بأن الإنسان اجتماعي الطبع، وهذه غريزة أنه يحب الاجتماع والتواصل مع الناس، ولولا وجود هذه الغريزة لما تكونت المجتمعات البشرية. أيضا مسألة الدفاع عن النفس والكرامة والمال والعرض، هذه مسألة مهمة ربطها الله بماذا؟ بقوة الغضب. لو الإنسان ما يغضب ما يقدر يدافع عن ماله عندما يتعرض للسرقة، ما يقدر يدافع عن كرامته وعرضه عندما يتعرض العرض والكرامة إلى الهتك. لكن احنا ننظر الى الغضب نظرة ماذا؟ سلبية دائما، والحال ان بلا غضب لا يمكن ان نجاهد، لا يمكن ان نحارب، لا يمكن ان نحمل غيرة على الدين، لا يمكن ان نحمل غيرة على العرض ولا موقف دفاعي اصلا. لكن الغضب ما شاء الله له وجه حسن ترى وله فائدة. اذا وجود هذه المجموعة من الغرائز التي نسميها الهوى في الانسان لها فائدة او لا؟ طبعا لها فائدة. ثانيا، الدليل الثاني على أن الهوى له موقع إيجابي في حياة الإنسان ليس سلبيا فقط، هو أن الهوى سلم للكمال البشري. لاحظوا كما أن الهوى منزلق كما قلنا للسقوط، فهو سلم أيضا في نفس الوقت يمكن أن يكون سلم للنمو الإنساني والتكامل والتصاعد البشري. بيان هذا الأمر، لاحظوا جيدا، كل موجود مكتوب عليه أن ينفذ إرادة الله سبحانه وتعالى، صحيح أو لا؟ كل موجود مكتوب عليه في القضاء أن ينفذ إرادة الله سبحانه وتعالى، والإنسان ينفذ إرادة الله بإرادته واختياره لو غصبا عليه، بإرادته واختياره. يعني الله لما يقول لك صل تتكون الصلاة عندك قهرين، لو أنت تأتمر بأمر الله تارة وتعصي أمر الله سبحانه وتعالى تارة أخرى، فأنت قادر على الفعل للصلاة والترك للصلاة، صحيح؟ فإذا الإنسان باختياره ينفذ إرادة الله سبحانه وتعالى. ليش؟ هم الذين يطيعون الله بإرادة واختيار. سائر الموجودات الأخرى اللي نسميهم احنا البهائم وغير البهائم، كل الموجودات تنفذ إرادة الله سبحانه وتعالى، أيضا تشترك مع الإنسان في أنها تنفذ إرادة الله، لكن تنفذ إرادة الله بصورة قهرية وجبرية، قهرية وجبرية دون اختيار. يعني ليش؟ لأن سائر الكائنات غير الإنسان هم مسخرات بأمره كما يقول سبحانه وتعالى، مسخرات بأمره. يعني ماذا؟ يعني فاقدين لكل اختيار وإرادة. هذه المقدمات واضحة؟ زين، لولا إرادة الإنسان إذن هل تكون له قيمة على سائر الكائنات؟ طبعا لا. هل يمكن أن يكون خليفة لله؟ طبعا لا. زين، هناك نقطة مهمة بعد هذه المقدمات تبين لنا قيمة الهوى في حياة الإنسان. تصور أنت شلون أصلا أنت تكون يعني صاحب مكانة معينة من خلال شيء واحد فقط، وهو أنك تتصارع مع متناقضات. أكو عندك قوة غضب في نفسك، وفي نفس الوقت موجودة عندك قوة ماذا؟ أو مأمور أنت بالحلم. الحلم مو غريزة في الإنسان، الغضب غريزة صح، لكن من خلال صراع إرادة الإنسان اللي يبي يكون حليم زين مع قوته الداخلية والغريزية وهي الهوى التي تتمثل في ماذا؟ الغضب، صحيح؟ من خلال هذا الصراع تتكون حالة الحلم لدى الإنسان فيكون حليما. أيضا من خلال مثلا العلم والجهل، ها؟ العلم والجهل قدرتان موجودتان لدى الإنسان، نفس تدعوك لإغفال العلوم وحب الجهل ولا تتدخل في الأمور وليس لك شأن في القضايا، ها؟ لكن نفس تدعوك وإرادة تدعوك لماذا؟ للعلم والجد والمثابرة. الانتصار يجعلك عالما. لولا وجود الغضب وجد الحلم؟ ها؟ لولا وجود إبليس وجدت الطاعة والمثوبة؟ وجود إبليس ها خير للبشر. إذا ما وجد واحد يخليك تتصارع بين الطاعة والمعصية، شلون يسمونك مختار للطاعة؟ المختار من هو؟ اللي قدامه أمرين متناقضين يختار هذا على هذا. إذا إبليس ما موجود طريق الطاعة سهل، إذا الهوى ما موجود طريق الطاعة سهل، فتعود أنت مجبور كأنك على فعل الطاعة لو لا، كأنك مجبور لأن ما عندك شيء يلح عليك أن تفعل المعصية، فأنت تتصارع من خلال هذا الصراع الذي يفعله إبليس والهوى والدنيا والرغبات هذه كلها. أنت تنتصر فتخرج بإرادتك لماذا؟ إما للمعصية أو للطاعة، فبعدين الله سبحانه وتعالى يثيبك أو يعاقبك، لأن الله سبحانه وتعالى ما يثيب ويعاقب إلا الإنسان المختار. تصور أنت في نهار الصوم إجا واحد وأجبرك على الإفطار وأدخل الماء في فمك قهرا، أنت هذا اليوم كفارة وقضاء؟ أنت مأثوم؟ أبدا مو مأثوم. ليش؟ هذا مو فعلك أصلا، فعلك الذي تختاره. لو شربت الماء لو أكلت بإرادتك لعاقبك الله، لكن واحد إجا مثلا وأدخل الخمر في فم إنسان، نقدر نسمي هذا الإنسان شارب خمر؟ أبدا لا. ليش؟ لأن هذا مو فعله، ما صدر منه، ما صدر بإرادته، ما صدر باختياره، هذا مغلوب عليه. فلذلك ولهذه المسألة فالهوى فيه جانب إيجابي في حياة الإنسان، ووجوده خير للإنسان. نختم حديثنا من خلال هذه الرواية التي تدل على أن وجود الهوى خير لتكامل الإنسان، فكلما كانت المعاناة أكبر كلما كانت قيمة العمل أعظم حسب المعاناة. عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول إن الجنة حفت بالمكاره، إن الجنة حفت بالمكاره، يعني الإنسان اللي يبي يخترق الجنة ترى الجنة عليها سور من المكاره والصعاب ها والهموم والقضايا والكدح، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إن الجنة حفت بالمكاره وإن النار حفت بالشهوات. وإن النار حفت طريق النار سهل سهل، فلذلك أكثر الناس جهنم، وقليل من عبادي وقليل منهم كذا وقليل، شوف الآيات دائما وقليل وقليل، يعني نخبة ترى اللي راح تروح منه الجنة. إن شاء الله دائما الشيعة تكون أقل الناس يعني في الكون، حتى شوية الواحد يطمئن أنهم أصحاب جنة. زين، فلا يغركم أن الناس أكثرهم كذا وأكثر الناس ما المليارات سنة ومليارات ما أدري مليونين شيعة وثلاثة مليون هني وألف هناك، هذا ما يهمكم، ترى المسألة مو في الكثرة، المسألة في القلة أصلا، الخلاصة القلة فيها البركة. خب، وإن النار حفت بالشهوات، ثم يقول صلى الله عليه وآله واعلموا أنه ما من طاعة الله شيء إلا يأتي في كره، ما يتحقق الطاعة إلا عن طريق الكره، وما من معصية الله شيء إلا يأتي في شهوة ونافسة. تمام، ما يقولون أن الحرام حلو، ها وايد يقولون هذه الكلمة معروفة عند الآباء والأجداد، ها طعم الحرام حلو، ترى هذه فيها مصدر من الروايات، هذا كلام صحيح، لأن الحرام وين النار محفوفة بشنو؟ بالشهوات، فيها لذة، طريق إلى النار فيه لذة وأنس، لكن أنس شنو؟ حيوان، لا نفرح، أنس يخليك إذا تحسس بهذا الأنس تكون أنت مو إنسان بعد، حيوان. أما طريق الجنة المحفوف بماذا؟ بالمكاره، هو طريق الإنسان، طريق الإنسان، لأن لذة الإنسان في ألمه غدا، صحيح أو لا؟ من خلال هذا الألم يحصل على اللذة. وما من معصية الله شيء إلا يأتي في شهوة. فرحم الله امرأ نزع نفسه عن شهوته وقمع نفسه، فإن هذه النفس أبعد شيء منزع، وإنها لا تزال تنزع إلى معصية في هواه، دائما ميال إلى اللهو واللعب، دائما ميال إلى الترف والراحة، دائما ميال إلى الشهوات والملذات والرغبات. وإحنا في صراع منذ أن خلقنا إلى يوم يبعثون. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.